الشجرة وأقول

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نصيبهم من الكتاب حتى

وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله.